يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه في فضل البطيخ؟ لم يصح إلا حديث واحد رواه أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، يقول: يدفع حر هذا برد هذا. يعني يأكل صلى الله عليه وسلم البطيخ بالبلح، يعني بالرطب، الرطب حار درجته والبطيخ بارد، فبرودة هذا يطفئه حر التمر، وبرد البطيخ يطفئ حر التمر أو البلح يعني. فالشيخ ابن القيم قال: لم يرد في البطيخ إلا هذا الحديث الصحيح، وباقي الأحاديث الواردة في البطيخ موضوعة ومكذوبة، كما قال ذلك في زاد المعاد وفي الطب النبوي.